كما أن علل الحديث لا ينبغي نشر الكلام عليها وإطالته في المجالس العامة كما نبه إلى ذلك أئمة السلف المقتدى بهم كعبد الرحمن بن مهدي وأبي داود السجستاني، فإن الكلام في العلل لا يكون إلا مع من أدرك وميز وعرف مراتب الرواة، وأما أن يدرس علم العلل لتلاميذ لا يميزون بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد فهم لا يعرفون هذا ثقة أم ليس بثقة ولا يعرفون مراتب أصحابهم، فإن هذا لا يسوغ، وربما ولد هذا في قلوب الناس الشك والريب كما نص على ذلك الأئمة الذين سبق ذكرهم، وإنما يتكلم عليه إجمالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.